المصنف رحمه الله تعالى ويطيل القراءة بعدها أحيانا. نعم. ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. نعم. يعني لا حرج بعد الفاتحة أن يقرأ سورة طويلة أو قصيرة بحسب الحال. إذا كان وراءه أناس فيهم قوة وفيهم جلد وصبر لا حرج أن يطيل عليهم يطيل لهم القراءة بحسب حال الناس. لكن هذا الحال قد يختلف حتى لو كان وراءه أقوياء، فإذا عرض عليه عارض كسعال، الإمام جاءه سعال عطس أو عنده قحة أو حصلت له ما يسمى بماذا، يعني عشرقة في الحلق ولا يتمكن من المواصلة، في هذه الحالة لا حرج أن يقصر من القراءة فيركع. كذلك إذا سمع صوت صبي يبكي فإن هذا من دواعي الإسراع في الصلاة وتقصير الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فسمع بكاء صغير صلى الله عليه وسلم فأسرع في صلاته وقصرها. فلما سئل عن هذا التقصير قال صلى الله عليه وسلم: إنما سمعت بكاء صغير فأحببت أو أردت أن أفرغ له أمه، أراد أن يقصر في الصلاة وأن يسرع بها حتى يفرغ هذه الأمة التي تصلي وراءه مع النساء لكي تسكت من صبية، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. فإذا هذه أعذار تعتبر في تقصير الصلاة، بكاء صغير أو عارض يكون في حق الإمام أو أيضا في حق المأموم. إذا جاء هذا السعال للمأموم وسمع الإمام صوت هذا الرجل المريض أو الذي جاءه سعال أو عطاس أو قحة، في هذه الحالة لا حرج أن يسرع في الصلاة لأجل هذا المأموم، لأجل هذا المأموم، فهذا عذر معتبر. كذلك إذا كان في الصلاة وشعر بأن الجو قد يتغير كأن تبرق السماء أو أن يسمع صوت الرعد أو أن تبدأ الرياح في هبوبها، ففي هذه الحالة لا حرج أن يسرع من الصلاة ليفرغ الناس ليرجعوا إلى بيوتهم، هذه كلها أعذار معتبرة. لكن إذا علم الإمام أو المؤذن أو الجهة المسؤولة في المسجد وغلب على الظن أن السماء ستمطر أو أن الرياح ستهب وتلبدت الغيوم وظهرت علامات الرياح والعواصف في السماء، وغلب على ظن الإمام أو المؤذن أو جهة المسؤولية أو اللجنة التي في المسجد أن هذه الأمور قد تقع، الرياح أو الأمطار بإذن الله، في هذه الحالة فإن المؤذن في هذه الحالة المؤذن إذا أذن للناس بالصلاة يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. وجاز أن يقول بعد: أشهد أن محمد رسول الله، كما ذكرنا في ذلك في دروس ماضي أو على المنبر، يقول ماذا: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، لأن هذا من الأعذار المعتبرة التي تمنع الناس من الدخول إلى المسجد وها هنا يصلون ماذا في بيوتهم. إذا فرضنا أن المؤذن لم يتمكن حتى من رفع النداء ماذا يفعل الناس؟ إذا علموا هذه السنة وهذا الحكم الشرعي الطيب فإنهم في هذه الحالة يصلون ماذا؟ في بيوتهم حتى لو لم يؤذن الأذان ولم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم. فإذا جاءوا إلى المسجد ثم جاءت هذه العلامات أو نزل المطر، في هذه الحالة لا حرج أن يعجل الإمام في الصلاة التي هو فيها، ثم إن كانت هنالك صلاة بعدها جمع معها الصلاة الثانية. يعني مثلا صلوا صلاة المغرب وجاءت علامات الأعذار أو الإعذارات هبت الرياح، أظلمت السماء، سمع الرعد، رأى البرق، وعلمت علامات المطر، وهم في صلاة المغرب، لا حرج أن يعجل من صلاة المغرب، ثم بعد أن يفرغ من صلاة المغرب يقيم الصلاة ثانية ويصلي بالناس صلاة العشاء ليذهبوا إلى بيوتهم. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي للأسف الشديد يفرط فيه كثيرون ويشقون على أنفسهم لأجل عدم معرفتهم بهذه السنة العظيمة. والأعذار كثيرة في هذه المسائل، كذلك إذا سال وادي من الوديان أو علم بهجمة عدو على المسلمين والناس في المساجد، لا حرج أن يجمع بين الصلاتين وأن يعجل في الصلاة لأجل أن يرجع الناس إلى بيوتهم. فهنالك أعذار كثيرة تحمل الإمام على التعجيل في الصلاة وفي سرعة قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس. نعم. ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا. يعني أن الإمام